وعلمه، والقرآن كلام الله علمه وأسماءه وصفاته وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. معنى قول وما جعل له مخلوق ومجعول، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. المبتدع قالوا ايه جعلناه يعني ايه خلقناه، شو التفسير؟ شوف الشبهه، شوف البدع من وقت الايات المحكمات. حسب الله ونعم الوكيل. العلماء ردوا عليهم قالوا اصلا جعل اذا كانت بمعنى خلق فلا تنصب مفعولين، وهنا نصبت مفعولين، وجعل الظلمات النور وخلق الظلمات النور، نصبت مفعول واحد لما تاتي بمعنى خلق. انما اذا جاءت معنى سياره فهي تنصب مفعولا، كما في الايه انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. اذا عمده استدلال المعتزله بان القران مخلوق الايه، بداوا من ايه اول حاجه ورد عليهم سهل جدا، قالوا طيب هتعملوا ايه بقى في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هتعملوا ايه؟ ينفع بقى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا؟ ينفع كلام ده؟ كلام اصل من الاسلام. واضح يا احمد؟ طيب بسم الله. شوف اهل مسجد الصحابه جايبين كيف كتب عشان يعبدوا الرب. بسم الله. يلا خلص نخرج من باب يكون من ولا خمسه بس هم المسؤولين. طيب يقول ومن زعم انه مخلوق ومجعول، شوف مجعول هو كفر بالله كفرا ينقل عن الميل، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كفر، يعني من اقيمت عليه الحجه وشك في كفره. وكل هذا يا إخوة تكفير على العموم، أما تكفير الأعيان لابد من طفل الشروط الفن، وأنا لابد نستحضر قاعدة هذه دائما لما نقرأ العبارة دائما ما تفوتناش. قال والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله يعني حكم عليهم بأنهم جهمية، والاتباع الأضر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب عن التابعين بعدهم بإحسان، وترك الكلام كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، ترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، واختيار عند الإمام. شوف يعني يريد أن يكون مذهبنا ومنهجنا وعقيدتنا أن الإمام قول العمل، إقرار باللسان وتصديق بالجنان. احنا قلنا قول اللسان والقلب صح؟ مش وصلنا كده؟ وعمل القلب والجوارح، قول اللسان والقلب، اللسان معروف قوله صح؟ طب القلب هو الاعتقاد معناه؟ طيب عمل القلب بقى؟ اعمال قلوب كثيره جدا، من المحبه، من الرغبه، من الانابه، من التوكل، من الخشيه، من المراقبه، من الخوف الى اخره. قال قول وعمل، يعني فسرت زي قول، قول اللسان والقلب. قول القلب هو الاعتقاد، يقول العلماء. طب وعمل الجوارح والقلب؟ الجوارح معروف عمل. طب القلب عمله ازاي بقى؟ زي ما قلت، المحبه، الخشيه، الانابه، الرجاء، التوكل، المراقبه، الوجل وما الى ذلك. قال وتصديق بالقلب وعمل بالاركان مثل الصلاه والزكاه لمن كان له مال، والزكاه لمن كان له مال، وفر من صرف مال، والحج لمن استطاع اليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، شيء غريب. نعم نعم تمام. وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض الله على عباده العمل به من الايمان، والايمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر، شوف ازاي، وانه حق ثابت خلاف المعتزله الذين انكروه بعقولهم، وبالحوض الذي طول شهر وعرض شهر، ويعني لا بلوع ماءه اشد بيضا من اللبن، واحلى من العسل، واطيب من المسك، عليه اكواب كنجوم السماء. حد يعد نجوم السماء؟ العداس حد من البشر

يقول باب ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. قال الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العقل، وهذا تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعال المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفوله، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع إن لم يهدني ربي، الهداية من الله، الشيء الموحى إليه إلى الأنبياء نزل إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنعمل به. قال وكذلك وجب معرفة الرسل بالسمع، السمع يعني إيه؟ الكتاب والسنة بالنطق. قال الله تبارك وتعالى ليس بالعقل. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب ربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فقلوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تبارك وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. تجد هذه الآيات في الدلالة على وجوب معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه وصفاته بطريق السمع لا الاجتهاد والعقل. قال فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب السنة والجماعة. ومن السنة حديث ضمام بن ثعلبة قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن حسين بن منصور الطبري الحافظ رحمه الله قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن حاء قال أخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مباشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال قلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام جلوسا فجاء رجل على جبل له فأنا أخاه ثم عقله ثم قال أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال قلنا هذا الرجل أبيض متكئ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه. قال فقال يا محمد قال جئتك يا ابن عبد المطلب إني سائلك